السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم، قول فضيلة الشيخ بأنها تدرس في مدرسة تحفيظ قرآن وأصبحت الآن مدرسة والحمد لله، ولكن تقول لا أجد في نفسي الكفاية في التدريس، هل أترك هذا لغيري؟ إذا كانت ليس فيها كفاية للتدريس، نعم، لأنه يجب عليها إما أن تتعلم وإما أن تترك التدريس. جزاكم الله خير.